Daddy with a pretty fatty in a Grand Willy with five wolf fatty. Andy Alfadi when I was finished with it, Andy Makulu Mishfiku Alfadi. Nash Blesh Kadi like it Blaraway. Rabbish Fino Kbatel Hadar will Madi. Babali Radio Melem Shagradi will Almak Fitni of Fikai Sarad. Ribbon Firazi and Sharp Fifaza. Narrat Niplazi is it Nibni Filbaz. Smani La Gaza is it Kulu Bimaza. Lamit Filaza Shindewi Amradi. Liki Fakao Tafi would claim it Lifaz. Rakafi Mohi Shitani Fihaz. كسر في راسي ولستنى في الراسي ولي كيفك هبلت وخليته مش رايز نعمل الخير وانتي اعمل الدوني عملت لهم قيمة همزيد وسبوني حبوا شيلوني خلوني غوابي يستنوا في غيابي وفي غيابي سمعوني راسي لمسوني ردوني ماسوني كروني عليلوني وفي القيمة زادوني ربي عليني ونصدر في كتابي مدخلهم في بيبي عالخمس لبعوني خبر في كوبا ولا حبس ولا صبح انا كان غلط لو ربي حاسبني انا المريض اللي يكره الطبة دخلني بعض الشيطان يغلبني وننسى على الحيط وهزاش حربة بدنك يتسلوكي وجهك الحبة غني للروحي لما زال قبة كلمي وجعني والبيتي معذبني ربي احميني من اللي ما يخاف منك ربي عبدك حب الشر وما لقيتش فيها منقول انا راجل عندي كان العالي سيدي ربي شير عين وراك يا دنيا زينة المعزول سبق في خيري خيري في بابا اللي تعب وكبرنا زاري بوالي ونتيري كي غيري في بلادكم اللي تحتم كان ربي مصبرنا دنيا خبرنا والوسطى دبرنا عنو في قدرنا وان شاء الله في توبة خليت تفلس في ساقط عبرنا على كيميش نخلص في زبلة وخروبة صافي لمبوبة وخلينا في الظلمة غمض عينيك وشدة في ربي هزولي فما زيتونة والكرمة وزيد يحكي في خرمة وزيد فضح المخبي ما عندي ما نخبي او يكذب يعبى شبانة ثنية وحسيبك العالي انتم طاحونا وتحيكم بالصبر بلق ودا في طبا ولمي ما حبي انتي لم تاكلي كيفك خبي سعينا وتعبنا وملمحنا ويلو كلكم مفقرة وكل ربي غني كي كاسر في راس وزي تحط له بلو ما دخلت الظفري وما تشيش في كاري كيفي في كيفي وزيد كيفي مكالي امثلك هاو كيفك في كيفك خاري جيبو له قطو كيف نونو لولو هيا يا هويش برمالو بولو انتي يا سبلو زيتوك البيدون لبس في الاخضر ونكور سولو مش لغة لحظة نقدم لك شكون حارب في رجال على كيف وخرو نحنا اللي بيتو اللي نشولو غرو بيو في فهمتو خلو عادي ما قدام مادام تراخي صابون